هل ممكن يكون في نسخ مجانية تعليمية؟ ممكن تكون في نسخ ناقصة المزايا تفي للتعليم مجانا مثلا؟ هل ممكن، طيب هل لو أفلست الشركة وانتهت وبقيت البرامج موجودة، فهل لا زالت الحقوق محفوظة، ولا يمكن يفهم من إفلاس الشركة انتهاء الحقوق؟ في برامج كذا سووها ناس أو شركات وأفلست الشركة، بقي البرنامج بس الشركة فشلت تسويقيا، فشلت كذا، ولا من جهة نجحت من جهة البرمجة بس فشلت من جهة التسويق وأفلست، إيش حكم البرنامج؟ هل باقي له حقوق ولا ما باقي له حقوق مثلا؟ طب المبرمج إذا مات انتقل حق لورثته مثلا، هذه معروف. طب الشركة إذا أفلست، طيب في حالات، يعني في حالات ينبغي النظر فيها. هل الكتب الإسلامية لها حقوق؟ هل لما يدخلوا ابن كثير والطبري والبخاري وحطوها في سي دي، طيب ابن كثير قال هذا لجميع المسلمين، ليش هذا يجي يحتكر؟ طيب ابن كثير ما له حقوق، فيجي هذاك يقول لا الكتب الورقية ما لها حقوق، بس لما أنا دخلت على الكمبيوتر إدخال المعلومات لها حقوق، لأني حطيت عليها برنامج بحث، لأني خدمتها بتشكيل، لأني سويت كذا كذا. طيب ففي منازعات الآن، لأنه أصل المادة ما هو مثل البرمجة، أصل المادة سواها المبرمج، لا هذا أدخل بيانات غيره، يعني أخذ بيانات ابن كثير ودخلها، ففي نزاع في قضية إنه هذه لها ولا ما لها، لها يعني أنت طيب كيف تأخذ كلام ابن كثير تحطه تحت؟ فيقول لا أنا ما، أنا البيان روح خذه من الكتب، أنا ما احتكرت الكتب، أنا احتكرت أو حفظت حقوق شغلي وتعبي في إدخال البيانات وطباعة وتشكيل وبرنامج بحث و وظائف البرنامج. المسألة فيها مناقشات يعني من جهات أخرى، بس ما هو الأصل؟ حفظ حقوق الذين عملوا البرامج، وهذا ما يساعد على تطويرها، لأن البرامج إذا صارت مشكوكة وخلاص كل واحد ينسخ، ستفوت الأرباح على الشخص الذي أنتج، وبالتالي ليش يندفع انه يعمل برامج؟ الشركات تخسر، يقول احنا الان تعبنا سوينا وعملنا، ثم الناس فكوا الشفره وباعوا اخذوا البرنامج ببلاش، ما حد يشتري منه، نحن حطينا سعر 200، ليش يشتري منه 200 عنده سي دي بخمسة ريال؟ قامت مواقع، مجموعات خاصه في الانترنت، ما يعرف بنظام peer to peer، بتداول البرامج هذه، وعمل مكتبات مشتركة، واحد يحط برنامج، واحد يحط برنامج ثاني، ثالث، رابع، بعدين هذا يحصله فينزله عنده، ينزل عنده. طيب ويمكن تكون النسخة الأصلية، ما النسخة الموجودة ما هي أصلية، كما قالوا 95% من البرامج المنشورة في المواقع اللي تسوي لها داونلود مقرصنة. يعني على أي حال، إذا نحن يعني أمام حالات متعددة من في قضية عصرية جديدة تحتاج إلى اجتهاد، وسواء في أصل القضية ولا في فروعها ما يتعلق بها، من جهة يعني حفظ الحقوق في البرمجة هذه الفتاوى للعلماء موجودة. ما المقصود بقوله ومسيس الرجال؟ يعني أن رجال الأجانب ما مسوا مريم عليه السلام، ما تركت مجالا ولا أنها دخلت في أي فتنة مع رجل أجنبي، فحفظها الله من مسيس الرجال يعني الأجانب. يعني اليهود لما يقولون إنها والعياذ بالله بغي، إيش معناها؟ خلاص معناها أنها أطلقت العنان نفسها مع الرجال، بينما مريم ما مست الرجال الأجانب أصلا. كتابة الآيات بالخط العادي أم بالرسم العثماني؟ الجواب بالرسم العثماني، ما يترك الرسم العثماني. من يستخدم الكرسي في الصلاة كيف تكون وضعيته؟ إذا كان سيقوم أثناء الصلاة فقدماه تحاذيان الأقدام، أما إذا كان سيقعد أثناء القيام فمقعدته تحاذي الأقدام. إذن إذا كان سيصلي واقفا لكن عند الركوع والسجود يجلس على الكرسي، فيصير الكرسي وراء. إذا كان سيقعد أثناء الصلاة أثناء القيام سيقعد لعدم استطاعة القيام، فيكون الكرسي أمام، مقعدته تحاذي الأقدام. في جوابك لسؤال سابق أجبت حفظك الله في المرأة الذي رأت ظل شخص يريد اغتصابها، فأجبت أنها تدافعه ولا تأثم، فهل هي رؤية أم حقيقة؟ طبعا هو المقصود أنه إذا هجم على المرأة أحد يريد اغتصابها يجب عليها أن تدفع عن نفسها، يجب. فإن غلبت فاغتصبها رغما عنها فالإثم عليه وليس عليها شيء. أما قضية رؤية المنام ما تأثم، شلون تأثم المرأة؟ لو المرأة رأت في المنام أنها تزني هل عليها إثم؟ رفع القلم عن النائم، ما عليها إثم. بس هو يذكر في نوادر يعني يمكن يذكر في نوادر بعض المغفلين أنه جاء إلى أحد الأئمة قال إني أنا مهموم وأنا راكب للغم وأنا وكذا وإني في قضية عصيبة ووضع نفسي واكتئاب، إيش أنت مسأل ليش أنت متأزم نفسيا؟ قال لأني رأيت نفسي في المنام أزني. قال اجلد ظلك 100 جلدة، رح ظلك هذا اجلده 100، أقم الحد عليه على ظلك. فهي ممكن تذكر في نوادر كذا، يعني نوادر فيهم غفلة مثلا. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.